عصر آخر أيام التشريق يأتي بهذا وينقطع بعد ذلك، لأنها انتهت أيام التشريق، وصلاة المغرب تكون في اليوم الذي يليه، لأن الليل تبع لليوم المقبل، فقد انتهت أيام التشريق فلا يشرع التكبير في المغرب، ينتهي بانتهاء صلاة العصر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.